ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وقلنا إن قصة آدم تكرر نزولها في القرآن تكرارا تؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها فليس فيها تكرار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بالخلق قبل أن يباشره وبعد ذلك باشره وطلب السجود من الملائكة لآدم. وقلنا علم ذلك وقلنا إن إبليس استثني من السجود امتناعا وإباء واستكبارا وعوقب على هذا. يبقى إذن فهمنا أن الذي يعاقب على مخالفة أمر لا بد أن يتحقق أولا أنه مكلف به. والله خلق الملائكة إذا ما دام عاقب إبليس على أنه لم يسجد والأمر كان للملائكة يبقى إبليس من مين؟ إنما دي بالانتزاع. إنما إذا جئنا لآية أخرى تعارض ذلك بنص صريح وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى المسألة شو هي الملائكة؟ يبقى النص حكم بأنه ليس من الملائكة بل هو من مين؟ والجن جنس مختار كالإنس يمكن أن يطيع وممكن إن هو يعصي. طب وإيه بقى اللي خلى الجن والجن؟ الله كونه أخذ على أنه لم يسجد يدل على أنه كان في حضرة الملائكة. وما دام كان في حضرة الملائكة نقول ليه اشمعنى ده كان في حضرة الملائكة مع أن من جنس آخر؟ قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فالطاعة فيهم جبلية ولكن الجنس والإنس مختارين. الإنس والجن مختارين يسمعون التكليف والله أعطاهم الاختيار الذي خلقه فيه فإن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا. فإذا كان إبليس قد ارتفع إلى منزلة أن يكون مع الملائكة يبقى ما الذي تستنتجه أنت من هذا؟ يبقى لابد أنه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين. يبقى صح أن يكون إيه في صفوفين بل قالوا إنهم كانوا يسموه طاووس الملائكة. والطاووس ده الحيوان اللي يقعد إلى يختال بشكله ما بين الإيه الحيوان. طب يرتل ليه؟ يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم انتم انفسكم على منهج ربكم. يعني غرض يقول انا ولا انتم اللي الزم نفسه بان يفعل ما يفعله الملائكة بانه يكون ايه اوامر ربنا ماشي عليه مع انه مختار. قال لك يبقى اذا ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكليم لانه استوى مع الاطهار مع انه صالح لانه ما يكونش كده. قال لك طيب اذا يعتبره بذلك مساوي يعتبره اعلى لانه معه اختيار ومع ذلك الغاء يعتبره يا شيخ ادنى منهم برضه بس جن ولا اسمه زي الملائكة هتعتبره اي واحد من دول وهو في خيار. هو ألزم نفسه بمنهج الله مع أنه مختار في أن يقارن. يقول بقى زي الملائكة أدوى واحد يقول لا ده مسير بيبقى أحسن. ليه؟ قال لك لأن دول مش مختارين وده مختار يبقى الأب الأعلى. طب ما هو مين مغرب يبقى الأب إن عملته أكثر ولا مساوي ولا أكثر نشوف الحكم يبقى إيه. إذا كان هناك أعلى في الطاعة ثم صدر امر للادنى منه يبقى الاعلى يلتزم ولا ما يلتزمش يا ابو حيان؟ انما الالتزام ايه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب وان كان زيهم يبقى برضو طب كان لسه على جنيته الدور التي هي دور ايه دور الملائكة. نقول له يا شيخ ولله المثل الاحد, احنا هنضرب مثل قدم لمثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعه طولي ايه, فاذا دخل يا مدراء عموميين ده بنتفق ملوك كده وتحجر مش عارف ايه موجايب الله, وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين, ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه. يبقى اللي قد ما يقف من باب اولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب اولى. يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه ان بالعلو وان بالمساواة وان بالدلو كان لازم يعمل ايه يعني. لكن هو مرتلش. طب مرتلش مش هو كيلو مختار؟ طب قال لك يا ريته ما عملش بس تعلل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس مرة يقول أبى في آية, ومرة يقول استكبر في آية, ومرة يقول أبى واستكبر, ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر, يقول ما كان إما يصعش إما نسجد له. إذا ففيه إباء, هو فيه إباء مفرد واستكبار, وفيه جمع بين الإيه الباء والإيه الاستكبار. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ما تفسرش الاباء ان هو استكبار, لازم الاباء له معنى والاستكبار له معنى, لان واحد قد يأبى ان يصنع الشيء انما بدون تعالي خلاص, وواحد يستكبر. يبقى الاستكبر ده معناه التأدي بالكيفية, الاباء امتناع عن الفعل, الاستكبار ايه كيفية الإباء, كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا ومرة يجيبها استكبرة ومرة يجيبها أبا وإيه أبا واستكبر. لو أبا أو استكبر أليس مختار؟ طب مختار ما دام مختار, المختار ده مش صح يشاء ويحسن. طيب هو عسر مش كان بقى الأجر بقى يؤجل بقى يبقى أم قال لك لا, ده العقوبة مش على كده, ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار, وحيقول في الثاني إنني مخلوق من نار وأنت مخلوق من الإيه وآدم مخلوق من الإيه من الطين وأنا خير منه. الله إذا الامتناع امتناع معلق, امتناع معلل كأنه فاهم ان عنصر المخلوقية اللي وعين كده منها هو ده اللي بيدي الواحد قيمة. نقول له لا يا ده القيمة ده مش من ناحية نفاسة العنصر, لا ده من إرادة المعنصر, يجيب لك من الأدنى ويخليه أعلى ما احنا بنقول فعوطين. يا سلام ده فلان ده يعمل في الشيخ شرفات. الله يبقى اذا المسألة مش جنس, مش ايه مش جنس, لا ده المسألة ارادة الله ان يكون هكذا. يبقى كون فين ثم من قال لك ان الطين هو النار احسن منه؟ من قال؟ لا يقال في شيء احسن من شيء الا اذا استوت المصلحة المقيمة, وده له جهة وده له ايه وله جهة. ما تقولش ابدا, ما تقولش دي ابدا. تيجي تقول لك مثلا المية البردي ولا الماء السخن, يقول لا دي لها مهمة ودي لها ايه ودي لها مهمة. لا يقال في شيء احسن الا اذا استعرض الايه الطين له مهمة والقاء له مهمة, فاذا كل واحد في مهمته. ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده, لان ما دام دي حاجة مستدلة بس خلاص هي هي قد بعضها كمان. اللي عمال بيعوا الكرة بالذهب واللي عمال في المعجنة يعمل الطير والاثنين قاعدين ما نقولش بيه احسن ولا ما ده ما احسنش, ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لي ده وليه يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمة انا حر منه خلقتني مش عارف نار وخلقته من طين يبقى برضه كلمة. ثم الخيرية التي ذهبت اليها ما دام سحبت من المعنصر, والمعنصر قال لك شوف كثير لابد ان ايه هو يبقى فيها خير منه. طب ليه بقى؟ طب الملائكه قلنا الان دول هيبقوا خدمته, هيبقوا في مين؟ كأن الله يريد يا شياطين يا جن يكونوا متعاونين على طاعته وعلى بره. تيجي بقى تاني مرة يقول من صين طيب، ومرة يقول من صلصال ايه، ومرة يقول من حمأ ايه، ومرة يقول في العموم والله خلق كل دابة من ماء. وبرضو الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا اخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسلول ومرة من تقول له قال له الامر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو اصل الاصل مية ايه؟ وبعدين يتخطف على تراب بقى طين، ولما بقى طين سبناه شوية زي المعجنة ما نسيبها كده يقولوا ما تقف مرة تقوم ايه يبقى يسود كده يبقى زي الحمى ومسنون ريحته ايه ريحته تتغير، وبعدين ينشأ يبقى صمصار، وبعدين حرقناه يبقى فخار. يبقى اذا كلها ايه مراحل لشيء واحد. فان كنت من ماء صح، كنت من تراب خلقكم من تراب، نقول له من طين صح، من صمصان صح، اذا دي اسمها ايه؟ اسمها مراحل. المراحل دي طب ليه ايه لزوم الحكايه الطويله العريضه دي؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضيه في خلق الاشياء. قال لك الذي يخبرك عن كيفيه الخلق الخالق لا المخلوق. اللي خلق هو يقول لك ازاي؟ انما المخلوق عايزين انت خلقت ازاي؟ ازاي كل دي؟ ما في السمعة نقدر احنا نسال نقول له انت اتعملت ازاي؟ انما نسال مين؟ الصانع. اذا فلا مصدر لمعرفه خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفه خلق السماوات والارض الا ممن خلقه. هو اللي يقول انا خلقت كذا وكذا وكذا. اذا التكاونات يقول لك واصل الشمس قطعه وبعدين ضاع وانفصلت منها الارض ولا مش عارف ايه، واصل كان السديد، واصل مش عارف كان المياه، الكلام ده كله. ولذلك الحق فقط هذه المساله وقال المؤمن بي لا يستمع الى غراء من هذه المراه. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى حاجتين اثنين ما شفوهاش، خلاص؟ ما دام ما شفوهاش يبقى العلم التجريبي بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعنى. ليه؟ لان انا اللي خلقت. وكل يقول وما كنت متخذا المضلين عرضا، دل باعجازات القران على ان قوما سياتون يقولوا السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والارض مش عارف فتت ومتت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كان الله اخبرنا انكم ستستمعون الى لغز ملاحده في كيفيه خلق السماوات والارض وايضا في خلق انفسكم. اصله ارض مش اصله ارض والكلام اللي بيقولوه. فقال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم واياكم اني اذنكم تستمع الى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على انه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا ان السماء خلقت كذا والانسان اصله كذا كانت مضلين دي في القران يبقى لها مدلول، ما يبقى لهاش مدلول. اذا هم اعانوا على اعجازات القران. هم نفسهم هيك ساعة ما تسمع تقول يا سلام اه القرآن قال ايه؟ قال الحكاية اللي قال وما كنت مستقبل ويسموهم مضلين، مضلين لأنهم يلوون الناس عن الحق إلى مين؟ إلى الباطل. يقول أنا ما كانوش وياي حتى أقول إنهم أخبروكم من ورايا وما كنتم متخذ المضلين أي الذين يخبرونكم بالخلق عبرا. إذا الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له أو من شهد من خلق. وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حدش شاهد. يبقى ليس لنا الا علم من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. والله اراد ان يعلمنا. الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يترك في محادثات الحياه وناديتها ما يثبت صدقه في غيبياتنا. ياخذ لك من الايه كده دليل على احنا قلنا زمان من الانسان وهو يقظان له قانون، ولما ينام له قانون تاني ولا لا؟ طيب يشوف واحد يقول لك لابس احمر لابس ابيض لابس مش عارف ايه والكلب بتاعه حلو، وشوف ابيض واحمر عينك مغمضه. اذا في مرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك من نفس الانسانيه غير العين، ووسيله ادراك مزاج غير اللسان. فاذا حدثت بشيء بعد ان تموت تقول لي اسمه صح؟ اذا كنت انا لما بنام بتجي لي اشياء في اليقظه ما تتاتاش، وبعد ذلك اشوف وانا عيني مغمضه، يبقى اذا كل شيء له ايه؟ له قانون. فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي يقوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليه المعنى، عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه؟ في انفرادهم وفي نشأتهم. قال لك تعالى بقى، انا مره قلت من ماء، كل ذره من ماء، ومره قلت لك من تراب، ومره قلت لك من طين، احسب بقى شوف لي ايه المسائل دي مترتبه ازاي. طب ما هو ميه انخلط عليها تراب بقى ايه؟ طين. ان وقفت عند مرحله الاولى تقول ميه، المرحله اللي بعدها تقول ايه؟ تراب، المرحله اللي بعدها تقول ايه؟ طين، المرحله اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده، والمرحله اللي بعدها تقول ده بقى في ريحته وحشه، وبعدين بقى مشيته بقى صلصال كده زي اللي بيعمل بالقلل والبتاع دي، وبعدين بقى فخار، وبعدين نفخت فيه الروح. شو قال كده؟ قال فاذا سويته ايه؟ يبقى قال من صلصال ايه؟ اني خالقكم بشرا من طين، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له ساجدين. يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحله؟ ربنا بيكلمنا على امر غيب يقول له كذا وكذا وكذا. طب رتب المراحل، تنهل قصه يقول لك ميه تراب طين حمق مسنون صلصال كالفخار، وبعدين نبخه الروح. ده عمليه البناء، بناء الانسان. قال لك انت عندكم قضيه، هذه القضيه انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقضته على عكس بنائه. افرض ان احنا هنبني عماره، بنعمل ايه الاول؟ الاساس، وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع، فاللي بيجي الاخر هيك وعايزين نهز بقى. الله. اذا نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. طيب الحياة اللي ربنا قال عليها كانت من تراب وماء وإلى آخره، ونفخت فيها الروح، كأن الروح آخر شيء. طب نشوف الموت، ما هو الموت نقد الحياة. الموت جه على أي تدبير؟ اللي جه الآخر نفخت فيه من روحه يطلع. بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمال الحيوية دي يروح مشطب، يقول لك ده شطب. بأصل صعب هذه المرحلة، وبعدين يرم بقى يطرى كده، وبعدين يعطل ريحته كده، وبعدين شوية المية يطلعوا وشوية التراب يطلعوا. يبقى جاء الموت على عكس الايه؟ يبقى اذا الحياة لم نشهدها ولكن الله اخبرنا بها، ولكن الموت نشهده. فاذا صدق الله فيما نشهدك النقيض النقيض النقيض النقيض، نبقى نقول له وانت صادق فيما لم نشهده من غيبيات الحياه. شيء اخر، ان الله يترك لطموحات العقول البشريه ما يؤكد صدقه في الاشياء التي غابت عنه. عشان لما ربنا يديك قضية حسية كده وبعدين يديك قضية غيبية ويقول لك ايه؟ طب انت هتكذب زي ليه وتشوف كده؟ طب ما هي زي ايه؟ احنا خلقنا من الايه؟ من الارض، ميه وتراب وبقصين الى اخره، واستبقاء حياتنا واستمداد وقاء الانسان وذاته من الارض. كل حاجة سواء كانت ضروريات حياة او طرف حياة لمنين؟ من الارض. الارض انواع، ارض تعطي لنا القوت، وارض تعطي لنا الوسيلة الى اعطاء القوت، وارض تعطي لنا طرف الحياة. اللي احنا بنكتشفها دلوقتي بالجبال من المعادن النادرة واللي مش عارف وايه وايه وايه، ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه؟ ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة. طب اسمه انني عايز احرص الارض، احرصها بايه؟ بمحراث. انا عايز حديد، يبقى اذا في الجبال يطلع لنا شوية حديد كده ويخلينا نعمل منهم ونعمل منهم. طب القوت المباشر بقى اللي ليه استبقاء الحياة، كل دي وسائل. القوت اللي ليه الحياة بيجي منين؟ بيجي من الارض الخصبة اللي احنا بنسمها مختلفة. ارض الخصبة اللي احنا بنسميها بناخد منها الزرع دي هي اللي تدينا القوت المباشر. لان احنا قلنا فيه رزق مباشر وفيه رزق غير مباشر. المال مثلا هو رزق بس مش مباشر، انا مش هاكل فلوس، انما انا هاكل رزق ايه؟ يبقى قعدت في الصحراء ومعاه جبل تحت ولا له قيمه، رزق العيش هيبقى اغلى منه. الله، يبقى في رزق مباشر. رزق المباشر ده بيتاخد منين؟ طب قال لك استبقاء الحياه. طب قال لك لازم يكون من جنس الماده اللي انت اتخلقت منها. فخصوبه الارض ياخد منها الزرع دي هي نفسها اللي احنا مخلوقين بيها. ولذلك العلماء لما جم يحللوا تكوينات الانسان، قام حللوا التكوينات اللي مكونه للانسان وجدوها 16 عنصر. عناصر الكون كتير وصلت في جدول من 313، انما المهم العناصر اللي بتنفع له في الايه؟ في تكوينه حياتي، انما هي 16 بس. اولها الاكسجين، ده اعلى نسبه، وبعدين الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الكلور، وبعدين التقليد، وبعدين الكالسيوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الفوسفور، وبعدين الحديد، الله، وبعدين المنجنيز، وبعدين السيليكون. كل 16 عنصر دول هو اللي بس بتختلف في النسب. اعلى نسبه الاكسجين، واقل نسبه المنجنيز، والباقي بقى ده 20%، ده 15%، ده 14%، ده 1%، ده 0.5%، ده مش عارف ايه. تكون ساعة ما تتكون الأجزاء دي تطلع مين؟ قوام الإنسان. بس اختلاف مشخصاتنا، ده بقى زايد عنده الكربون شوية، ده زايد عنده الكالسيوم شوية، زايد عنده الفوسفور، واحد صحته مش مستقيمة قوي يقول له روح خلي، يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه، يدوله اللي ناقص. الله، إذا فالقوام في الحياة المستقيمة 16 عنصر. ده لما حللوه في الإنسان، لما حللوا الشرطة المخصبة المنتجة للظروف وجدوها هي بعينها 16 عنصر. فكأن ربنا لما قال أنا خلقتك من الطين ده طبقت يا ربي، لأنك أقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الإيه؟ في عالم الغيب. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم قلنا اللعب اللي مالوش ايه دخان، وبيسموه سموم لانه يتلصص في الدخول الى ايه؟ الى مسم الانسان. هنا بقى صحيح العنصر له تاثير في مقومات حياه كل واحد. اللي مخلوق من طين هتبقى عملية الطينية فيه، واللي مخلوق من نار برضه عملية النارية فيه. الطين إذا قلنا زمان إذا كان الإنسان قاعد في حجرة والحجرة الثانية فيها تفاح ولحم ومش عارف إيه، وقاعد كده وكده، أيتعدى شيء مما في الحجرات الأخرى إليك؟ طب افرض إن في جذوة نار ورا الجدار في الحجرة الثانية، تروح يبدا كده على مكان من المسام اللي بين الجدار كده وتلتفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه؟ الله. اذا فكل جنس من الاجناس ياخذ خصائص تكوين، لذلك كان قانون الجن أخف وأشد من قانون الإنس. يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ويقول لك إيه إن الغبار ينفد من الجبار. إيه إنه ينفد من الجبار؟ ما هو النار طلعت من الجبار. إذن فلما يكون عنده خفة قوانين وقدرة قوانينه على الشيء في نشأة من إيه؟ من العنصر اللي هو مكونه. إنما الممنوع أن تقول أنه خير من هذا. يتقبلوا إيه؟ وده له ايه؟ له الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه لانه بقى قرب من نار السموم. يعني نار السموم ايه؟ لان كانت الفضائل ايه؟ ثانيه ان هو يبقى موجود ويشوف الناس والناس ما تشوفوش. ولذلك في قصه سيدنا سليمان وسبع لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. قوله قبل ان ياتوني مسلمين دل على انه علم انهم في الطريق اليه. وما دام هم في الطريق اللي بالقيس والكون بتوعها في الطريق وهو يريد ان العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا. طب انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي وقبل ما يجي دول يبقى دي قوة عادية بقى. ده دوك انت الطريق جاي ليه؟ يبقى مسافة المروح ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الجنس العالي لانها مش في ايه؟ مش في مقبول. ولم يتكلم الجن العالي وانما تكلم الجنس من الجنس. احنا قلنا زمان كلمة سيبتك والجن كأن الجن برضو فيها لفحة زينا فيها جن عفريت. ولذلك اللي احنا نقول ده عفريت يعني ايه؟ ما اصبت الجن. انا اتيت به قبل ان تقوم من مقامك. يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر قال له لا اتيت به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رآه مستقرا ايه؟ مستقرا عنده. اذا كل جنس له قانون. ابليس من غبائه نظر الى الخيرية في معطيات العنصر وقال انا خير. يقول لي لا، انت لم تنظر الى مهمتك والى مهمتك. لو نظرت الى مهمتك والى مهمتك يبقى مفيش حاجة احسن من ايه؟ احسن من حاجة كلها تمشي ايه؟ شوية بعضها. واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. السجود حدث كان يقول زي ما اسجدوا اسجدوا لآدم. انما كلمة وقع هنا بتدل على ايه؟ على ان المباشرة الحاسبة السريعة في تنفيذ الامر. نعم. وكلمة فإذا سويت معنى ان المية والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده حيث لما تبص عليه كده يهن وبعدين يصوره على الشكل اللي هيكون عليه زي الاخوة بيقولوا من التمثيل يصوروها ولله المثل الاعلى يعملوها كده. ولذلك في الحديث اللي بيقول خلق الله آدم على صورته هنا العلماء بقى في يرجع الضمير يقول لك خلق الله آدم على صورته يعني صورة ايه؟ صورة آدم ولا صورة الله ولا ايه؟ ضمير رايح ايه؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل بس خلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق يبقى الانسان يسوي ويفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه ده ما كانش موجود قبل كده بساعة. يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان في صغير كده يقول لك انت الحد عمل او بيسابني وبيعدني كبير خلق الله ادم على ايه؟ صورته. اللي الثاني يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الى يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليقه اعطاه من قدرته قدره ومن علمه علما ومن حكمته حكمة ومن قابليته قهرة في مواقف عايز يبقى فيها قهرة أول ذلك يقول تخلقوا بأخلاق الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح النفخ إجراء النفس من شيء لإيه؟ من شيء هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجة نقول له الشغلة كيف ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون دي جاي بها ايه سجود بيقوم أدواء وسجد الملائكة أفرادا ومجمعين يعني ما فيش واحد انحنى قبل التاني كلمة أجمعون دل على ان الجزئيات بتاعت التالي ايه لان ما فيش واحد منهم اولى بان ينفع للامر اكثر من التاني الا ابليس ابى هنا ابى بس في ايه ثانيه قلنا ايه استكبر ان يكون مع الساجدين في يعني مع الساجدين في ان يكون من الساجدين لو سجد بعد شويه يبقى برضه انما المعيه يدل على ان السجود يبقى ايه وياه يعني حركه تبقى ايه تبقى واحد قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين ما لك ايه اللي جرى لك يعني تقول ما لك في الشيء العجيب الذي تريد ان تعرف كيف وقع لذلك ليه ايه اللي ما هو الشيء الذي ثبت لك حتى لا تكون مع الساجدين فكان دي مخالف لايه لطبيعه الاشياء يقول لك ما لك عملت الشيء الفلاني بيه انت مالك تقول ما لك اي شيء ثبت لك فمنعك عن ايقاع الامر على مقتضى الحكمة ايه اللي حصل الآية ثانية الا ابليس ابى واستكبر عليه قال ابليس ما منعك ان تسكت وفي ما منعك الا تسكت يبقى في ايتين مرة جاء بالاسباب ومرة جاء بالنفي وهنا ما لك مش منعك اللي منعك مأخوذة من مالك من مالك يعني ايه اللي خلاك ما تثبتش يبقى برضه هي فيها ايه؟ منعك من الايه؟ يبقى المعاني كلها ايه؟ مرتبطة بس دي دهشة في معرفة السبب اللي خلاك تعمل العملية كأن المنطق والعقل يخليك تعملها ادي واحد والثانية ما منعك ان تسجد يعني ما منعك ان تبقى هي والفعل تقول ايه؟ مصدر تأويل ايه مثلا يعجبني ان تذاكر دروسك يعجبني ايه مذاكرتك لدروسك يبقى ان وما دخلت عليك في تأويل ايه وان تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم ما منعك مره يقول ان تصوم بلا ما لك انما في ايه ثانيه ما منعك وما منعك نوعين منعك ان تسجد بالايجاب ومنعك الا تسكت يقول له طيب منعك الا تسكت ومنعك ان تسكت فيبقى كلام ماشي تقول له لا ده اللي بيتكلم ربي وما دام اللي بيتكلم ربي يبقى كل كلمه عنده حرف لها قال لك ايه؟ قال لك فيه فرق بين ان يمتنع ابليس عن السجود لان قادرا قهره ان لا يسكت وهو كان يريد ان يسكت هو عايز ايه؟ يسكت. عايز يسكت وفيه مانع، نعم. وفي ما منعك ان تسكت تشعر بانه ايه؟ كان من الممكن ان هو ايه؟ منع. طب ما منعك الا تسكت. يقول له لا اوعى تكون لا زايده زي ما بيقول. انا اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ اما انك فاذا جاء الى امتناع مش كان من واحد منعه وهو عايز يعمله ده الواحد اللي منعه ده منعوه بس اقنعه بالحب ان هو اللي يعمل يبقى ما منعك ما زين لك الا تزين يبقى دي معنى ودي ايه خدنا النقطتين الاثنين يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه مانع قهر عنه كما منعك طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه الملح. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه. ما منعك ان لا تسجد من زينا لك وقال لك ما تسجدش يبقى كانت ايه الكتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الآخرة إبليس ومش عارف إيه وبتاع ويقولوا إبليس كله في إبليس كله في إبليس يقول ما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما كانش عندي سلطان أرغمكم على تنفيذ ما هو سيده. وما هو السلطان؟ يا إما سلطان القوة أقهاكم فهجم معاكم يا سلطان الحجة أقنعكم بأنكم تعملوا. يبقى يدي موجودة ولدي إيه؟ يبقى إذا ما منعك ألا وما منعك أن تسجد زي عشان تبين لنا الإيه؟ اوعى بقى حد يقول زايدة واللي يقول زايدة يجب أن يستغفر الله. طيب ما دام مالوش سلطان عليكم يا سلطان يمنعكم وأنتم تريدون يا سلطان يقنعكم أنكم تعملوا. لأن السلطان إما سلطان القهر وإما سلطان الإيه وإما سلطان القدام. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا أخوي؟ معناه إن النار يعني أشرف. يقول لا يكون كل شيء يؤدي مهمته مساوي للآخر في أداء مهمته. قال فاخرج منها فإنك رجيم. أهدى الموقف بقى اخرج منها. يبقى رجل منها دي كان في حيز أو في كلام في مكان مدام يطلب منه إنه يخرج منها يبقى كان طيب. قلنا زمان في قصة الخلق لما تكلمنا عنها قديما أن آدم وذريته مخلوقين للخلافة في الأرض. ومعنى الخلافة في الأرض بينتها آية أنشأكم من الأرض واستثمركم فيها. وما دام هيجعلكم خلفاء خلفاء لخلق كان قبلكم أو خلفاء لله في مجاولة الأسباب. لأن الله يباشر أشياء السببيات بواسطة ما خلق. الإنبات بالنار الله هو الذي ينبت بس النار هو عاملها كبس. الاكل عشان يشبعني هو اللي يشبع فذلك هو يطعمني وايه ثم في سبب. اذا مزاولة الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيرة في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود ليؤدي مهمة او الطعام. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد تقير وبعد ذلك يريد ان يكون يحمل قلوب الاغنياء عليه يقول ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يقرضك انت اللي معصيه. طب ده انت اللي بتهدي ويقرضك ليه؟ لان ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمتش من مديتك بس انت سبب. الاسباب ايدي الله الموجوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعه ما توجد له اسباب يقول السبب ده يدعو لله ممدودة بالكريم. اوعى ترد يد الله وبعدين تذكر ذات الله. ازاي؟ قال لك ده في قوله سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل اسبابه. فاذا دعوت عن اضطرار ثق انك مجاب. انما احنا بندعي مش عن اضطرار. احنا بندعي عن ترح. ما هم قالوا دعيت وربنا ما جاوبنيش. ما انت اصلا دعيت عشان يسألك ايه من تصابي بالشقة. ودعيت بالشقة عشان تبقى ملك من موزيش بالسجر. ومرضيها مش عارف ايه. يبقى ما دام في اسباب اذا المفترض هو من كل اسبابه ينتهي. يوم يقول خلاص يا رب انا استنفذت اسبابي ليك الممدوح. انت ايه؟ يقول ربنا يستجيب له على طول. اذا فكل ما تراه من اسباب ايدي الله الممدوده للخلق بالخلق. ولذلك هم في الخلق كلهم عيالي إيه؟ فأحبهم إلي أن أقوم إيه؟ وقلنا قصة ستين فاطمة لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. قال تخرج منها أي من إيه؟ من مكان. إذا الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الأعلى أو في الحضرة اخرج منها أي من مقام الحضرة التي كنت مشرف إنك تبقى ويا الملائكة ويا مش عارف إيه، يلا اخرج منها. قال اخرج منها فإنك نجيم. نجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم، مرجوم مبعد بالإيه مش كده بالقيادة بالرمي بالحجارة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. في دليل على أهل أرض الجن بيموت لهم آجال زينا وكل أنظرني إلى يوم يبعثون. ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم ماشي إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون يبقى مش هيموت بقى، يبقى ايه مش هيموت بقى إلى يوم. وما دام أنظر إلى يوم يبعثون يبقى نكتب من مين؟ نشوف ربنا قال له ايه؟ قال يعني هيطول أعراف الأرض. قال رب فأنظرني أي أبشرني وأمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فإنك من المنظرين أكن دعوته مين؟ تجيبه. ولذلك عملوها آية عشان الحصر تيجي قوية قوي. ساعة ويسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا ان نلعب ايه؟ هنعيش بقى لحد كده. وبعدين يقول له ايه؟ الآية تانية إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من يوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت ايه؟ الكل هيموت هيموت ايه؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية. بما أغويتني، وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأن ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحت في البحث. يبقى الاغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما اغويتني، قال له بر وفاضل. الكلام الصح عن اللي اغويه، لان انا اللي عرضته في الامتحان. يعني لو ما كنتش عرضته كان الامتحان كنت نسيت. انما ايه؟ انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغويتني ما تمشيهاش كده. قال له سواء اللي اغويتك، انما اغويتك ايه؟ بالفعل ام بتمكينك؟ بتمكينك اختياريا من الفعل والفعل. بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ ان والفعل. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي ابتدى الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه؟ يطلب من اللي في الولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه؟ تقول له خد الفلوس. تقول تعالى الشوكولاته في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني لا مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه، قلت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق وقعد بقى ايه؟ جابوا له ابنه مخمور. قالوا شوف ابنك مش عارف ايه. بس يوم يضع يضربه بعد ما يقول له ما انت اللي بتدفلي الفلوس بقى. شفت بقى. دي زي دي كمان، ما انت اللي بتدفلي الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. اديتك فلوس بس انت ما نجحتش. ولا اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج. اديتك فلوس ومنهج. وانا بقى احمد عليه دلوقتي. انا مخالف في المنهج. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ازينن لك لأن كل وسواس الشيطان لا تأني التأثير، بل تشتغلون الحياة، لا ترى الحياة، طرف حياة اللي هو ايه يهلكوا ثمار العافية. يهلكوا ثمار ايه؟ يعني واحد عنده الحرب في اي حاجة يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف ايه، ان كان بيقدح وبيجيب مش عارف ايه بتاع ياخد ثمار ايه؟ ياخد ثمار العافية كلها كلها يضيعها في ايه؟ في هذه المسألة. اذا فالتزيير معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه؟ في اشياء ضرورية في الحياة، لان الضرورات مضمونة حلا، مضمونة ايه؟ مضمونة حلا. ايه اللي كده الثاني من الحرفات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي يقول له استقيم انت تختم. الاستقامة ما تكلمش، الاستقامة حتى انك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت فتره بشويه عيش وشويه فول ولا جبنه ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمه الحاضره وتقعد تنام وتقعد ويا الاولاد من باب اولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل الشراكه فيهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه، فيبقى صلاح للامر. وثانيا اللي هتقعد على اهله يبقى الاستقامة ايه؟ عمليه اقتصاديه ولا مش اقتصاديه؟ ما تكلفش حاجه ابدا. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى عشان هو اللي حيبقى يعني عاصي عايز الكل بقى يدخل في الله. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقول نفسه يعمل ايه؟ نفسه ياخدهم وياه. طب وانت لسه بتاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال الخير من حالهم. مش معنى اللي خيب الخيب هو يا الخريج. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يطرد نفسه. اشمعنى بياخد فكره عن نفسه؟ اشمعنى هو راجل كده مش عارف يبقى ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقق نفسه ولا بيحقق ايه؟ نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حلقه الرب. وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركة ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد. بدليل ان هو اللي عامل قايل قال له انظرني الى يوم يبعثوك. مش طلب منه؟ يبقى معنى طلب منه ايه؟ وقال ربي وقت. ولأغوينهم اجمعين، كلمة اجمعين دي تفيد احاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال إلا عبادك منهم المخلصين. دول ما اغدرش عليهم. ليه ما اغدرش عليهم؟ لأنك أنت أخلصتهم لنفسك، وما دام أخلصتهم لنفسك يعني أنت خدتهم من هذا الطريق يبقى ما اغدرش عليهم، يبقى المعركة مش بيني وبينهم، المعركة بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا إلا عبادك منهم المخلصين. يقول لك ما وصلوا الى مرتبة الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مسألة برضو اهل المعرفة واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعة الله الى كرامة الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يذله. اذا عزة الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في ايات اخرى جهات اغواءه، هيغوي اللي في الارض ويزين لهم المعاصي اجمعين، استثنى فقال الا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت. يعني إلا عبادك من المخلصين، مش أنت قلت أنني أجامل ولا أتعرض لهم؟ لا، هذا صراط علي مستقيم. نعم، مش بتاعتك دي، مش ليك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء اولا اقسم بالعزة، الوحدة. ثانيا انه قال ثم لآتينه من بين ايديهم، اي من امامه ومن خلفه، اي من ادبه، وعن ايمانه وعن شمائله، ولا تجد اكثرهم شاكرين. حدد اربع جهات، والجهات كما نعلم ست: اخذ الامام والخلف واليمين وترك الفوق والتحت. قالوا لان العبد اذا استحضر دائما علو عزه الربوبيه وذل العبوديه لا يدخل اليه الشيطان ابدا. قال هذا صراط علي مستقيم، اي ليس تفضلا منك ان لا تتعرض لعبادي، وانما هذا امري انا، انا اقولهم منك. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. اذا فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي استطيعه انا لا تستطيع ان ايه ان تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان، اخبار من الله، وسينطق به ابليس يوم القيامه، هيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني كنت زي ما قلنا على تشويره كده. اذا فالحق اخبر بها في الدنيا هنا، وابليس يقر بها ايضا في الايه في الاخره. وقلنا ان السلطان قسمين، سلطان قهر وانت لا تريد ان تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوه بقى ماليش دي، ماليش قادر اكون جيتكم واقركم، ما عنديش القوه دي. او سلطان اقناع لاجعلكم تفعلون انتم باختياركم، لا باملكه ولا بايه املكه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب ان يستحضر وقت العمل. الناس يشركون في المعصيه، لماذا؟ لانهم لا يقرنون المعصيه التي يرتكبونها بالعقوبه عليها، ويسالون عن الطاعه، لماذا؟ لانهم لا يقرنون مع الطاعه المثوبه عليها. ولو استحضر الانسان العقوبه على اي جريمه لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الانسان الثواب على اي طاعه لم يكملها. اذا فالذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعه او يقبل على المعصيه اغفال النتائج من المقدمات. ولو ربط النتيجه بالمقدمه ما فعل بها ما لا فعل ذلك ابدا. واحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب ان انسان استولت عليه شراسه الغريزه الجنسيه، وبعد ذلك عرف الناس عنه واعدوا له ما يشاء من جمال امراه ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق انك بعد ان تقضي حاجتك انظر الى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مسجون من النار، يقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل ابدا. اذا فالذي يجعل الانسان يقبل على المعصيه ايه؟ عدم استحضاره للعقوبه، ادي واحده. واستبقاؤه له، يقول له تستبقيها ليه؟ لان من مات قامت قيامته وانت لا تعرف متى تموت، فربما مت وانت على المعصيه. وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مكسور. لموعدهم اجمعين، اذا هم هيجتمعوا على العذاب، ولكن الوان العذاب ودركاته هتختلف. كل جماعه لهم جريمه يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنم يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك هيقول كل باب من دول له جماعه. ايه الفايده من الحكايه دي؟ قال لك لان الجماعه الذين اجتمعوا على معصيه الله جمعهم الولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عصنا شلل ومخاطب وندوات، يقول لهم تعالوا يا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفه، اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبه. مش بس دي، قام قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبه كما اجتمعوا على المعصيه،

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب ان يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية لماذا؟ لانهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لانهم لا يقرنون مع الطاعة المثوبة عليها. ولو استحضر الانسان العقوبة على اي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الانسان الثواب على اي طاعة لم يكملها. اذا فالذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعة او يقبل على المعصية اغفال النتائج من المقدمات. ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك، ما فعل ذلك ابدا. واحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب ان انسان استولت عليه شراكة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه واعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن شف انك بعد ان تقضي حاجتك انزل الى ما نعده لك. فيجد في بدروم فرن مسجور من النار، يقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل ابدا. اذا فالذي يجعل الانسان يقبل على المعصية ايه؟ عدم استحضاره للعقوبة، ادي واحدة، واستبطاؤه لها. يقول له تستبطئها ليه؟ لان من مات قامت صيامته وانت لا تعرف متى تموت، فربما مت وانت على المعصية. وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم اجمعين، اذا هم هيجتمعوا على العذاب، ولكن الوان العذاب ودرجاته هتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنم يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك هيقول كل باب من دول له جماعة. ايه الفايدة من الحكاية دي؟ طب قال لك لان الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في وقتنا شلل ومخاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة، اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، أم قال لك ده المثال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده المثال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء. فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب، مكان اخر. الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. في كل باب منهم جزء مقسوم. قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه؟ لها قسم، الحطمه لها قسم، سكر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه؟ لها قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده تكون قسم. ثم يأتي الله بالمقابل. ليه؟ لان ذكر الشيء ثم ذكر ما يقابله يعطي النفس ايه؟ يعطي الكافر حسرة ويعطي المؤمن بشارة. يقول لي يا مؤمن شوف ايمانك ما خلاكش في جزء مقسوم من ابواب الجنة، وانت يا كافر ربنا حرمك من مين؟ من يبقى اذا قر الشيئين المتقابلين ببعض يعطيهم في الاثنين، يعطي في الاول حسره انه لم يكن من المتقين، ويعطي للثاني بشاره انه لم يكن من الايه؟ من العاصين. ولذلك الشاعر لما جه يقول ايه؟ يصف المراه الجميله يقول ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض بن، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يزجر حسنه الضد. ان المتقين في جنات وعيون. المتقين احنا قلنا زمان المتقي هو الذي يحول بين ما يحب وما يكره. شيء يكرهه يحول بين ان يصيب ما يحبه. انا احب ذاتي، فكل شيء يصيبني بعطف اتقيه، يبقى انا بقي ما احب من ما اكره. اجد اكل التقوى، لكن التقوى تجد انها تتعدى مره الى متقابلات، بينما يقول الحق اتقوا الله كلام صح، يجي يقول لنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. الله يقول اتقوا الله مره واتقوا النار ازاي؟ قال لك لان معنى اتقوا الله يعني ايه؟ ان لله صفات جمال وهبت بها العطايا، وصفات جلال تجي بها البلايا، زي ما هو غفار قهار وزي ما هو عفو منتقم. اذا فله صفات جمال بعطاءاتها وله صفات جلال بعطاءاتها. فبيقول يا ايها الانسان اجعل وصاية بينك وبين صفات الجلال من الله، لانك لست من تشئن لصفة الجلال. اجعل بينك وبين انتقامك وصاية بايه؟ بانك انت تتبع منهجه. يبقى التقوى اتباع المنهج، جاي منين؟ لانك تتقي بها اثار صفات الجلال. منين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ولما اقول لك اتقي النار، تقول اهل النار جند من جنود الله، فاتقيها برضه. يبقى المعنى واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد. ان المتقين في جنات وعيون، عيون اللي بتجري دي، طيب ادخلوها بسلام امنين. بسلام يعني يقول لهم، يعني يدعو لهم بالسلامه او بسلام الامن والاطمئنان. قال لك ايوه، لان الانسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن نفع ومن عافيه ومن صحه، يؤرقه شيئان. الشيء الاول ان يفوته هذا النعيم، مثال. الشيء الثاني ان هو يفوت النعيم فيموت. يبقى اذا كل نعيم في الحياه زائل، اما بان تفوته واما بان يفوتك. قال لك لا، فيه سلام من هذه الناحيه، ما فيش، ما يجيش حاجه ابدا. ليه؟ قال لك لان هيبقى اكلها زائل وهم فيها خالدون، يبقى في سلام احسن من كده بقى ازاي؟ والسلام ده تقوله الملائكه مسلمين عليه، يسلموا عليكم سلاما. ادخلوها بسلام امنين. شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين. شوف النقائب بقى اللي كانوا اخلاء في الدنيا بقوا اعداء من رب، ونجمعهم ويا بعض. واللي كانوا اعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم اسباب العداوه واسباب الغل، ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يتبعه الاخر. ويزال في يقولون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل الباب هم وازواجهم. يقول واحد يقول لي بقى ازواجنا برضو ورانا حبلنا في الجنة بقى وجابنا. يقول لي انت بتكره فيها ايه؟ الذي تكرهه فيها لا تجده هناك، لانه بيقول ازواج مطهرة. مطهرة يعني كل اللي انت كنت واخد عليه مش هتلاقيه. يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبه وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا. اللي كان بينهم جن، بينهم حقد، بينهم حسد، بينهم تنافس، بينهم عداوه، توجد في الدنيا. انما في الاخره نزعنا مسكون من الغل الغليظ الحقد اللي يبقى ساكن في النفوس. قال لك الله، طب وهم يبقى بينهم وبين بعض؟ الله، ولو لاختلاف وجهات النظر. في موقعه الجمل مثلا، ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب، وطلحة والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب. بس كده غلب دليل، وده غلب دليل، بدليل ان لما استحرت المعركة يوم يجي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكرم له وجهه، يوم يقول للزبير ألا تذكر قول رسول الله لك وقد مرضتما علي فسلم فضحك، فكنت لا يفارق ابن ابي طالب الزهو، فنظر اليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وانت له ظالم. فلما ذكر ذلك قال كيف انتهى من الحرب؟ اذا فكيف كان محارب لدليل يملكه؟ فلما ابتلى الدليل رجع. يبقى ما نقولش الا خلاف النظر نشأت منه. وعلي بن ابي طالب هذا كان في مجلس من المجالس، فهذا قال عليه ابن طلحه ابن عبيد الله، اللي كان بينه وبين شويه النزاع في موقعه الجبل. فلما دخل عليه قال لعل الله يعني بيخاطب ابن سمح يجعل لي ولابيك من هذه الايه نصيبا. فقال احد الجالسين ان الله اعدل من ان يجمع بينك وبين صلحه في الجنه. فقال ففيما نزلت هذه الايه ان الباب الايه تعمل ايه دي. يبقى شوف بقى نشوف المفارقات دكتور كانوا اخلاء يبقوا ايه يبقوا اعداء ودول كان بينهم من بعض عداوات وحجاجات ومنافسه يبقوا بينهم ايه الاخلاء. ونزعنا ما في صدور. وكلمه نزعنا دي دليل على ان العمليات الحسديه والعمليات التنافسيه والحسديه والى اخره بتبقى عامله ايه في النفس متغلغله. كنا بنقول نزعنا يعني خلعناها بالجذور ما يبقاش ما يبقاش ايه حاجه. وينظر الانسان المؤمن الى عداوته لانسان مثله مؤمن نظره المحسن للمحسن. ازاي؟ ام قال لك لانه لما كان لي عدو بيلاكسني فتحت عينيا كويس اول شغل وخفت ان يقع مني على ايه على عيش فكانه اهدى الي شيئا وجعلني ايه عداية لهم فضل علي ومنة. فلا ابعد الرحمن عني الاعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاني. يبقى المؤمن بقى في الاخر يذكر ايه يذكر معطيات الاشياء اخوانا. وكلمة الاخوة دي رب اخ لك لم تلده ايه وكنتم هناك الايه وكنتم على شفا حفره من النار ايه وجريتم اصبحتم بنعمته ايه اخوانا. نعم اخواني ومش اخوان بس قد يكونوا اخر انتزعت مني العداوه بقى اخريه انما ما اقعدش وياه بقى واعمل السمر وياه والجلسه وياه والنجوى وياه لان الاخوه انواع. اخوه دي لما قابلك احترمك واحبك ومش عارف ايه انما ما تسعش اليك ولا تسعى اليك. وقد تكون اخوه بقى منفصله ساعة ما تكون في حتة يكون في حتة قالك اخوانك وقاعدين على سرر ومش على سرر بس كده ومتقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب ان يرى وجه صاحبه. اخوانا على سرر ايه متقابلين. ام قالك متقابلين طيب افرض ان واحد في منزله واحد في منزله قالك حين يتجاورون ياخذ الادنى منزله الاعلى. الاعلى ياخد منزلة مين؟ الادنى ياخد منزلة الاعلى. اخوانا على سرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب. الدنيا متعتها تعطي بعد كده. انك كادح الى ربك لانك لا تزال في الاسباب. لكن في الاخر ما فيش. ده انت بمجرد ما يخطر شيء على بالك تهبط. اذا مش هيمسك ايه تعب. ادي لا يمسهم فيها ايه فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب وبيتعب يقول لما يتعب يحب يرتاح. طب مش ليه كلمه نصب ده بمعنى السعادة. ام قال السعادة الارزاق انواع رزق مباشر وهو ما تكتسب على كل بسم انت ايه ورزق غير مباشر يجيب لك اللي انت محتاجه في المباشر كل رزق يجيب لك اكل. انما احنا قلنا لما يكون انسان جعان في صحراء ومع جبل ذهبي يعمل جزاز ولا لوحة يبقى رزق مش مباشر. الارزاق كلها الوسيله للرزق المباشر. الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض يبقى غذاؤه كله منين؟ من الطين والارض. بقيه كده يبقى طرف لحياته والضروره. طيب من الطين والارض. قال لك لان ده الاصل هو الرزق المباشر بيجي من غيره. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الآخرة سماه ايه مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من زراعة جابها من حرث الأرض جابها من فلح الأرض. فلاح يعني ايه لأن دي الآخر ايه كل الأسباب تجري على الأرض. طب فإذا كانت احنا حلحوا في الأرض ولما نحن في الأرض معنى الحرث انك انت تبجها وتسيرها وإلى دي دائما يحتاج الى ان جسمك يكون فيه عالي كده تحرط وانت عامل كده ولا بتحرط وانت عامل كده. ثم لما تتعب حتى تشوفوها كده اما العامل يتعب يعمل ايه يمسك فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الايه؟ دليل التعب. قال لا مش هيحصل الحساب. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لان في خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم انا اصبهم الى جهنم اجمعين وكل باب له باب مش عارف ايه والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي الغاوي له كذا ابي جهنم والمتقي له ايه له كذا والمخالفه ان دول كانوا اعداء في الدنيا احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخره ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخره. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل من صفاته ما يشفع للأمرين. فقال إيه بقى؟ نبئ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإنباء إخبار بأمر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجة بسيطة كده عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله يبقى النبأ إخبار بإيه؟ بشيء عظيم له له خطره وله قيمته. نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين للجنات وإيه وعيون. وأن لما يقول نبأ عبادي أني أنا الغفور والغفور يصطلي الذنوب ويصطلي مش عارف إيه ورحمة إيه حكاية. أم قال لك لأنه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي بدليل انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم. جرم سرقه جرم زنا جرم شرب خمر ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش معناها انها تحصل. فبيقول حتى الجماعه اللي جم وياه ايمانا واتباعا لمنهجه وصبرت منهم غفلات في بعض الاشياء لا تؤرقهم هذه الغفلات لاني ايه غفور ورحيم. طب والجماعة التانيين وأن عذابي هو العذاب الإيه؟ هو العذاب عشان يخدم القضية الثانية بقى يخدم الغاوين ويخدم مين؟ المتقين. نبئ عبادي أمي أنا الغفور الرحيم. النبئين الاثنين كان يجب أن يستوي في درجات التأكيد وبقول نبئهم بي ونبئهم إيه؟ ونبئهم بي. قال لكن ذكر نبئ عبادي أمي وأنا والغفور والرحيم. وبعدين قال وأن عذابي هو العذاب الأليم من غير أن يشد في التأكيد لأن رحمة الله تسبق غضبه. وقال لك لو أن الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يئس وإن كان كافر. نعم. ولو أن المؤمن اتسع ظنه إلى انتقام الله لما صنع معصية. والجلس لك ان الله جعل الرحمة 100 احتفظ لذاته ب99 ثم وزعت الدنيا من يوم ان خلقها جزءا واحدا. فكل ما تراه من التراحم في الكون كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. احنا حينما قرأنا الكلام احنا الكلام العربي اللي القرآن جاء بلغته وبأسلوبه اما ان يكون شعر واما ان يكون نثر. والشعر له وزن وله قافية وله نغم موسيقي والنثر ملوش. واما ان يكون مجزوعا واما ان يكون غير ايه مجزوع. انت اذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام تشعر انك انتقلت من نثر الى شعر. لما يجي مثلا ابن زيدون يقول للجهر هذا العب عتب يعني هذا العتب محمود عواقبه وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي ولم يريبني من سيدي ان ابطأ سيبه او تأخر غير ضمين غناؤه. هو اصلا كان يطلب مني العتب انما بيطلع عليه. فبيقول له ايه انا بحسب عليه بس العتب ده له عاقبة ايه محمودة وانا مش هقول انت بتطلع علي ليه لانني لا ازال حسن عندي حسن ظن. ليه؟ قال لك فابطأ الجلاء سيبا املأها ساعة ما تيجي تفض الجيل وكده وهو ملان يوم ايه يبقى تقيل شوية واثقل السحائب مشيا احسنها يعني اللي مملوءة بالايه. فانا برضو لسه لا ازال اسمعه في الايه في الخير. تقول ايه؟ هذا العتب محمود مع عواقبه، وهذه النبوات غمره ثم تنجلي، ولن يريب لي من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ضنين زمانه، فابطا الدلاء سيبا املاها، واثقل السحائل مشيا احفلها، ومع اليوم غد، ولكل اجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في احتفاله. ده كلام نسر ولا فان يكن الفعل الذي شاء واحدا فافعاله اللائي تبرا الوحوش. عرفت انك انتقلت من مين؟ من الناس والميز للشعر. واعود فاقول ان يزعلني منك انك انت حبستني ايه وما ينفعش ليا النزعه رياسات. واعود فاقول يعني بعد ما قال ناس قال ايه شعر، وبعدين انتقل لمين؟ تعرفت انه انتقل من شعر ايه لناس. واعود فاقول هل انا الا يد ادماها شوارها؟ ايه اللي جرالي يعني منه؟ طب ما الواحد اللي بيلبس الشوار كده من ايه؟ ايه بالتنجيل الشوار؟ وجبين عض به اكليله، الاكليل الشاف كده لما الواحد يلبسه على جبينه قوم يعمل فيه ايه؟ ومسرفي انشقه على الارض ساقله، وسنبريل عرضه على النار مشققه. ايه اللي جرالي؟ كل حاجات ما يبقى عرف انه انتقل من نصر ايه؟ الى شعر. اذن فعير في السبب كان نصرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى نصر. ادي كلام العرب. تعال بقى هنا احنا قول وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود، ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من جل اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي عني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت انت وعاك المقرى اننا انتقلنا من نسر الى شعر، ولا من شعر الى نسر؟ اهو شوف بقى بلاغ عظمة القرآن. ادي عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسر ولا هو بالشعر ولا هو بالمزوع ولا هو بالمرصود، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى اهو جد انا قريت لك وفاتك كده على نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، بيت من الشعر من بحر المجتبى. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت انك انتقلت الى شعر؟ هذا هو كلام الله. وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئه النبأ اخر عن بيت ابراهيم. الله، ايه دي من الصفات الجمالية والجلالية في الغفران والرحمة والانتقام والمش عارف ايه الى مسألة ابراهيم. ثم قال لك لان مسألة ابراهيم مسألة حسية واقعية تعطيك الصفات دي كلها، فانه هيتكلم عن ابراهيم ويديله ايه البشرى، وبعدين يتنقل لابنته البيت ويديله ايه النجاة هو واهله، ويديله قبل مين لقوم الموت. انا بقولش كلام كده، ده واقع يساوي يؤيده، واقع كوني يؤيده. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، كلمة ضيف الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لان الراجل عند واحد مال اليه ليطلب كراه او ليطلب جواره او ليطلب الانس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال الى حد كده اسمه المنضوي.